بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القياس. تعريفه: لغة التقدير والمساواة. يعني يطلق بمعنى التقدير ويطلق بمعنى المساواة. فمن إطلاقه بمعنى التقدير تقول: قست الثوب، يعني قدرته. قست الأرض، يعني قدرتها. ومن إطلاقه بمعنى المساواة كقولهم: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان. ايش معنى يقاس؟ يعني يساوى. فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان، يعني يقارن ويساوى بفلان ولا يساوى بفلان. واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا معنى القياس اصطلاحا، تسوية فرع بأصل. وبعضهم يقول: إلحاق فرع بأصل، والمعنى سواء. يعني سواء قلنا تسوية فرع بأصل في حكم تسوية فرع بأصل، أو قلنا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب، وأركانه أربعة. أركان القياس أربعة، ولهذا قال: فرع وأصل وحكم وعلة. فرع أصل وفرع وحكم وعلة، هذه أركان القياس. فكل قياس لا بد فيه من هذه أربعة أركان. الأول أصل وهو المقيس عليه، والثاني فرع وهو المقيس، والثالث العلة، والرابع الحكم. والرابع الحكم. فمثلا نقول: الحشيش والخمر. الخمر مسكر ولا أو لا؟ مسكر. والحشيش مسكر، فنقول الحشيش الآن فرع والخمر أصل، ونقول الحشيش حرام. وش هذا؟ حكم. ها؟ حكم. فنقول الحشيش حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر. مفهوم الآن؟ طيب، فقولنا الحشيش حرام هذا حكم، قياسا على الخمر لأنه مسكر هذا علة. فعندنا الحشيش فرع والخمر أصل والحكم التحريم والعلة هي الإسكار. طيب، في باب مثلا في الربويات: الربا يجري في البر لأنه على المذهب مكيل. طيب، الأرز هل هو منصوص عليه؟ لا، مو منصوص عليه. نقول يجري الربا في الأرز قياسا على البر لأنه مكيل. فالفرع الأرز، والأصل البر، والحكم جريان الربا فيه، والعلة أنه مكيل. والعلة أنه مكيل، مفهوم؟ إذن القياس لابد فيه من هذه الأركان الأربعة. واعلم أن الكلام هنا، الأصوليون إذا تكلموا في باب القياس فمرادهم القياس الشرعي، مراد القياس الشرعي. لأن القياس نوعان: قياس شرعي وقياس منطقي. قياس شرعي وقياس منطقي. القياس الشرعي كما سمعتم إلحاق أصل تسوية أصل بفرع في حكم لعلة جامعة. والقياس المنطقي هو ما اشتمل على مقدمتين، يعني مقدمة ينتج منها حكم، ثم ينتج مقدمة أخرى فيها حكم. فمثلا تقول النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، مفهوم؟ نقول النبيذ مسكر، هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام. إذن أخذنا من المقدمة الأولى النبيذ، ومن المقدمة الثانية التحريم. فهمتم ولا؟ يعني قياس المنطقي أن هناك مقدمتين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، ونأخذ من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية تكون النتيجة، فمثال آخر، في المثال السابق نقول الأرز مكيل، وكل مكيل يجري فيه الربا، فالأرز يجري فيه الربا. الحشيش مسكر، وكل مسكر حرام، فالحشيش حرام. فهمتم؟ هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى القياس المنطقي، وليس المراد الأصوليون حينما يتكلمون في هذا الباب لا يريدون هذا القياس، وإنما يريدون القياس الشرعي. يقول واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. ما اقتضاه الدليل الشرعي يعني في حكم الأصل، الذي هو سوف ينتج الحكم في الفرع. قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، ويبيأتي إن شاء الله تعالى بمعنى العلة. قال وهذه الأربعة أركان القياس. إذن لا بد في القياس من هذه الأركان الأربعة، وهذا يفيدك في باب الاستدلال. فمثلا يقال ولا يجوز كذا قياسا على كذا، فيعارض، مثلا يقول لا نسلم هذا القياس، غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ لأن للفرق بين الأصل مثلا والفرق، أو قياس هذا على هذا قياس مع الفارق، كما سيأتي. قال والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك أدلة مختلف فيها، وهي الاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وغيره، لكن قول الصحابي يدخل في السنة. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. نعم الثاني. ولم يخالف القياس إلا الظاهرية، خالف فيه بعض غيرهم، لكن المشهور الخلاف في الظاهرية، مع أنهم رحمهم الله ولا سيما ابن حزم يقيس، نعم. الدليل الثاني قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ذكر في نعم الموقعين أن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على القياس. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كل مثل في القرآن فهو قياس. ها؟ ايش على؟ قلت الفلاره. اي نعم. يستدل على إيش؟ على عدم أهل القياس. لا ما هم يستدلون لهم أدلة بيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ومن أدلة السنة أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي بعض الروايات: أرأيت لو كان على أمك دين أكون في قضيته؟ قال: نعم. قال: قل الله، الله أحق بالقضاء. الدليل الثاني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أظن وجه القياس واضح. نعم. ثاني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل حمر. حمر ولا حمر؟ حمر. أي سكون الميم ولا ضم الميم؟ حمر بضم الميم. ما مرت علينا في حديث بلى الحمر أهلية؟ الحمر جمع حمار، والحمر جمع أحمر. نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أو فقال فقال هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع هل فيها من أورق يعني أبيض ومنه الورق فضة. نعم. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وقد شرح ابن القيم هذا الكتاب في علم الموقعين شرح هذا الكتاب. نعم. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه. وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. شروط القياس: القياس شروط منها: أولا، ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. واضح هذا؟ القياس له شروط: الأول، ألا يصادم دليلا أقوى منه، فإن صادم دليلا أقوى منه فلا عبرة به. فلو أن قياسا صادم كتابا أو سنة أو كذلك أقوال الصحابة فلا عبرة به، لأن فهم الصحابة خير من فهمنا، هم الصحابة غير من فهمنا. الإنسان قد يفهم من نص من النصوص قياس، ولكن يرد نص من الصحابة فنقول قول الصحابي خير، لأن فهم الصحابة خير من فهمنا. ولهذا قدم الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه قدم قول الصحابي على القياس، وقال إن قول الصحابي مقدم على القياس، لأن الصحابة أفهامهم خير من أفهامنا، فهم عاصروا النبوة وهم أعلم من غيرهم. نعم. مثال ذكر: قال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها قياسا على صحة بيعها مالها. المرأة يجوز لها أن تتولى البيع والشراء، أن تتصرف في مالها، فهي جائزة التصرف في مالها. فهل هي جائزة التصرف بالنسبة للنكاح؟ تقول لو أخذنا بالعموم نعم، نقول يجوز، لكن هذا القياس مصادم للنص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، نكاح إلا بولي. نعم. ثاني أن يكون حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. واضح؟ يعني إذا كان عندك أصل وعندك فرع وفرع آخر، الفرع الثالث هذا هل تقيس على الفرع أو تقيس على الأصل؟ على الأصل. لماذا؟ لأنه قد ينازع في الفرع. ونظير ذلك بالنسبة للنحو، تقول جاء زيد وعمر وخالد وبكر، بكر معطوف على أي شيء؟ على زيد، هم معطوف على آخر واحد، مفهوم؟ طيب لو قال إنسان يجري الربا في الذرة قياسا على الرز قد ينازع، يقول لا نسلم أن الرز يجري فيه الربا، فهمتم؟ لكن لو قال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، هنا ما يستطيع، لأن الربا يجري في البر بالاتفاق. واضح؟ لو قال قائل يحرم الحشيش قياسا على النبيذ مثلا، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ لا، قد يقول قائل لا، الآن الحكم الأصل الذي قست عليه غير مسلم، لا نسلم أن النبيذ مسكر، لكن لو قال مثلا يحرم الحشيش قياسا على الخمر لكان صحيحا. نعم. الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محض لم يصح القياس عليه. طيب لابد أن يكون لحكم الأصل علة، لأن من أركان القياس العلة، فما لم يكن له علة ما يمكن أن يقاس عليه، لأنه الآن سقط فرع من فروع ركن من أركان القياس. والمؤلف يقول علة معلومة، وقوله معلومة لأن الأحكام الشرعية كلها لها علل، كل الأحكام الشرعية لها علل، لكن منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول. المعلوم علة يسمى حكما معللا، وغير المعلوم يسمى حكما تعبديا. والمعلوم العلة أيضا قد تكون العلة منصوصة وقد تكون العلة مستنبطة، فهمتم؟ إذن العلة في باب القياس أو الأحكام الشرعية من حيث العلل تنقسم إلى قسمين، أحكام معللة والثانية أحكام تعبدية يعني غير معللة. والمعللة منهما علته منصوصة، نص الشارع على ذلك، ومنهما ما علته مستنبطة. قال الله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ منصوصة. لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذه علة منصوصة. طيب حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، يعني بعض العلماء قال العلة في الربا في البر والشعير وغير ذلك ليس هي الكي وإنما هي الطعم، والعلة في الذهب والفضة ليست هي الوزن وإنما هي الثمنية، وبعضهم قال مطلق الثمنية. فالمهم أنه لا بد أن تكون العلة معلومة. طيب أن يكون لحكم الأصل علة، علة معلومة. نعم مثال ذلك. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. يعني مثلا الإنسان يقول إذا أكل إنسان لحم نعامة يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن النعامة تشبه الإبل في الخلقة، تشبه الإبل في الخلقة، فنقول هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل غير معلل، ومن شرط القياس أن يكون لحكم الأصل علة. مثال آخر، لو قال قائل يجب في قتل الحمامة، من قتل حمامة في الحرم أو الحرام عليه دجاجة، دجاجة ليش؟ قال لأن الدجاجة تشبه الحمامة. وجه الشبه؟ ها؟ لا لا لا، مو بالشرط، الخلقة، الخلقة وأنها مستأنسة وأنها في البيوت، فنقول هذا القياس غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أي منها من باب من هذا الباب أو من مصادمة النص؟ نقول مصادم للنص، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا أن في حمام في الحمامة شات، حمامة شات للمشابهة. ما هي المشابهة؟ أنها تعب الماء عبا، والدجاج ليس كالحمام في الشرب. الحمام قال الفقهاء الحمام كل ما عب وهدر، كل ما عب وهدر هو حمام. يدخل في ذلك القطع والورشين والقمري وما أشبه ذلك، لكن الدجاج شربه غير شرب الحمام. كيف يشرب؟ ها؟ لا ما يعب الدجاج. ها؟ أي نعم، يشرب ثلاثة ولا أربعة. نعم. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل، لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار الأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. يعني قوله أسود، هل قال وكان زوجها عبدا أسود، هل ثبت لها الخيار لكونه أسود وأنه لو كان أبيض ما ثبت؟ لا، قال هذا وصف طردي، وصف طردي لا أثر له. نعم، بعض العلماء اعتبر هذا الوصف. نعم. الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. أن تكون العلة موجودة في الفرع فوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب الإيذاء بالضرب هل هو حرام ولا جائز؟ حرام، من باب أولى، وهذا قياس أولوية كما سيأتي، لأنه إذا حرم التأفيف فالإيذاء بالضرب ونحوه أبلغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.